فإنه يدخل فيه تعليم الناس ووعظهم في المساجد والمجامع الصغار والكبار وفي الحديث مع الأصحاب وغيرهم. وكذلك يتعين أن يكون هيئات وجمعيات من المسلمين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أكبر المعروف أن يسعوا في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما يقع بين المسلمين من التعادي والتباغض والتنافر التي هي من أكبر الأسباب الممكنة للأعداء، وأن يكون من المسلمين طائفة كافية مستعدة للجهاد بالإقبال على تعلم العلوم والفنون العصرية والصناعات والأسلحة التي لا يقوم الجهاد إلا بها. فإن الجهاد في سبيل الله من أكبر ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد نوعان: جهاد واجتهاد في تقوية المسلمين بالروح الإيمانية والقوة المعنوية والشجاعة الدينية، وجهاد الأعداء في مدافعتهم ومهاجمتهم وأخذ الاحتياطات الكافية لوقاية شرهم وضررهم. ومعلوم أن هذه الأمور تتوقف على الحذق والمهارة في الفنون العصرية النافعة، فيكون السعي فيها وفي تعلمها داخلا في الجهاد وطريقا عظيما من طرقه. ومن ذلك أن يكون طائفة من المسلمين تتفقد الناس وتلزمهم القيام بالفرائض الدينية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع حقوق الله وحقوق خلقه الواجبة، وتردعهم عن المنكرات الظاهرة والباطنة. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق أن يكون المسلمون في كل أوقاتهم وأحوالهم متناصحين، يحث بعضهم بعضا على الحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والصبر على ذلك، فإن الصبر هو الآلة والأساس التي لا ثبوت للأمور إلا به. ومن ذلك السعي في المشاريع الخيرية التي تنفع الأمة وتحصيل الأموال لقيامها وتقويمها كالمدارس العلمية في جميع فنون العلم النافع في الدين والدنيا المعينة على الدين، سواء كان ذلك سعيا على طريق الإحسان المحض أو على طريق التجارة والكسب. فكثير من الأعمال الكبيرة التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالشركات الواسعة، فإذا كان الناس يسعون للمساهمة في الشركات التجارية المحضة فكيف يتأخرون عن الشركات الجامعة للأمرين للمصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية؟ بل نفس السعي فيها والعمل لها من أعظم ما يقرب إلى الله تعالى، وتعيينها يتوقف على المشاورة واتباع المصلحة الراجحة. ومن أجل وأفضل ما يدخل في ذلك مجادلة المبطلين وإقامة الحجج والبراهين على أعداء الدين من الكفار والملحدين. وقد يكون مقاومة الملحدين الذين يتسمون باسم الإسلام ويدعون إلى نبذ أصوله ودعائمه أفضل من التصدي للمبارزين من الأجانب المعروفين بمبارزة الدين، فإن هؤلاء شرهم أعظم وضررهم أكبر لاغترار كثير من الناس بانتسابهم إلى الإسلام، وهم في الحقيقة من أكبر أعدائه. وهؤلاء قد يكونون أجراء للأجانب وقد يكونون مخدوعين، لكن من أوجب الواجبات تمييز أحوالهم وإنكار ما أدخلوه على الدين من الدعاية الباطلة. وبما تلوناه عليك من التقريرات اليقينية عن دين الإسلام يتضح عقلا كما اتضح شرعا بطلان ما زعمه بعض المتعصبين من دعاة النصارى وأجرائهم أن دين الإسلام مانع من الرقي، وأن هذا الكلام والزعم الخبيث مكابرة بينة، وأن الرقي الحقيقي محال وغير ممكن أن يتأسس على قواعد الدين. فالقواعد والأصول التي نبهنا عليها عن الدين لا يمكن أحدا أن ينكر أنها السبب الأعظم والطريق الوحيد إلى الارتقاء في مدارج السعادة والفلاح، وأنه يتعذر النجاح بدونها، وأن كل رقي بغيرها فإنه مبني على شفا جرف هار. وكيف يحصل الرقي إذا لم ترتقي القلوب والأرواح بمحبة الله والإنابة والافتقار إليه وقوة الإيمان والتوكل عليه؟ وكيف يحصل الرقي التام إذا لم ترتقي الأخلاق بالتحلي بالفضائل والتخلي عن جميع الرذائل؟ وكيف يتم الرقي بغير الجهاد الشرعي الذي هو الجهاد على تبيين الحق والهدى وعلى قبوله وعلى دفع عادية المعتدين؟ الجهاد الشرعي هو الذي جمع بين القوة المعنوية بالإيمان الكامل بالله والاعتماد عليه، التوكل والاستعانة به، والعمل بجميع الأسباب التي لا يتم الجهاد إلا بها، وجمع القوة المادية حيث حث على الاستعداد بكل ما يستطاع من القوة العقلية والسياسية والرمي والركوب وتعلم الصناعات والفنون التي تعين على الجهاد، وعلى أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وطريق. فيا ويح من زعم أن هذه التعاليم العظيمة العالية لا يحصل بها الرقي، وإنما يحصل بالقوة المادية التي لا صلة لها بالدين، المبنية على القساوة والهمجية والوحشية والظلم ونبذ الدين. ولكن أكثر الناس تغرهم المظاهر والصور، وليس لهم ألباب ينظرون بها إلى حقائق الأشياء وإلى الأمور النافعة التي نتائجها الخيرات والسعادة الأبدية. القاعدة الخامسة: الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. قال تعالى في عدة آيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يرتب على ذلك خير الدنيا والآخرة ويطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان صلاح، فأخبر تعالى أنه من عين الفساد. فكل من زعم أن الصلاح في خلاف الدين الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير عن الفساد والإفساد. وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعا ودينا، فإنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. أما الصلاح فأن تكون الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة مكملة، حاصلا لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق معترفة به منقادة له تابعة له. فأعظم الحق على الإطلاق الذي يتعين معرفته والانقياد له هو معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته وتفرده في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور بحكمة وعناية تتناقص عقول العالمين عن بلوغ غايتها ونهاية دقتها. ثم إذا عرفته هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن كتاب الله وسنة رسول الله، اعترفت وانقادت له محبة وخوفا ورجاء وإنابة إليه وقصدا في جميع شؤونها الظاهرة والباطنة. وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التام تنقاد إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمأنينة وإذعان وداعي الإيمان ورجاء الثواب. أليس هذا هو الصلاح الحقيقي الذي لا يمكن صلاح الأحوال إلا به؟ فهل يمكن أن يصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه، ولم ينقد في ظاهره وباطنه إلى القيام بعبوديته وحقوق خلقه؟ فلو خلت القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟ وهل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطنة؟ هذا ممتنع ومستحيل. فالقلوب الخالية من الإيمان المتجردة عن الانقياد والإذعان إليه حيث انقطعت عن الله فلا بد أن تتبع شهواتها وأهواءها، وبذلك تفسد الأحوال كلها. وهذا برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بالدين الإسلامي. وأيضا فإن الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض، ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة ومطالبهم متباينة والمصالح مختلفة والأهوية غالبة. فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار الخلق إلى دين وشرع سماوي معصوم يجدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم طريق العدل والإنصاف، ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمأنينة وحياة طيبة، والشرع والدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطريق الأقوم. ألا ترى حسن ما شرعه من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات، وما أوجبه من الحقوق بين الناس على حسب ما تقتضيه المصلحة والضرورة والظروف، وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم. فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعا للأهوية والأغراض، وحصلت الفوضى بحسب ما ترك من نظامات الشريعة. وكل قاعدة نافعة موجودة عند الأجانب وكل نظام نافع عندهم فإنما أصله مأخوذ من الدين الإسلامي. فليذكر لنا المنحرفون أصلا نافعا ومعاملة نافعة وعملا نافعا خارجا عن الدين الإسلامي، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وكيف يجدون السبيل والذي أنزله وشرعه للخلق هو الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وأحاط بكل شيء، وعلم أحوال الخلق ماضيها ومستقبلها، فلا يخفى عليه منها مثقال ذرة، وأحكم ما شرعه غاية الإحكام كما أحكم ما قدره في أحسن نظام. أليس من أجل طرق الصلاح الشكر عند النعماء والصبر عند المصائب والضراء، الأمران اللذان لم يزل ولا يزال الخلق في هذه الدنيا بينها يتقلبون، ولا يمكن أن يخلو منهما مخلوق في وقت من الأوقات ولا حالة من الأحوال. فسل الشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح، هل ما يدعو إليه الدين الإسلامي من مقابلة النعم والخيرات بالشكر والثناء على موليها والاستعانة بها على ما يحبه ويرضاه في صرفها في الوجوه النافعة، ومقابلة المكاره والمصائب بالصبر والرضا عن الله والتسليم لأقداره، فيكون العباد عند النعم من الشاكرين وعند المكاره من الصابرين، ويكسب الحياة الطيبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة. أم مقابلة النعم بالأشر والباطر والمكاره بالسخط والآلام القلبية والزلازل الروحية كما هو أمر لازم للمنحرفين؟ فالعاقل لا يشك أن الأمرين لا يستويان. وقل له أي الأمور خير؟ ما دعا إليه الدين من قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الذي به صلاح الأمور، أم طريقة الإسراف والتبذير وطريقة البخل والتقتير؟ وما دعا إليه الدين من الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها، والإحسان إلى الخلق بكل وسائل الإحسان؟ أما يدعو إليه المنحرفون من الإعراض عن عبادة الله وحده والإقبال التام على شهوات النفوس الخسيسة وجعلها هي مبلغ علم الإنسان، وكل همه منع الإحسان إلى الخلق بل مقابلة الإحسان بالإساءة، فلا بد أن يقول العقل الصحيح: هذا الأمر الجلي لا يحتاج إلى طلب ترجيح. وقل للشاك في حسن الدين الإسلامي: هل ما دعي إليه من وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين بطريقة العدل والفضل خير أم طريق الأثرة والعقوق والقطيعة والجور في المعاملات؟ وقل له: الله قد وهبنا عقولا وقوا ظاهرة وباطنة نتمكن بها من إدراك سعادتنا ودفع شقاوتنا، فهل إذا استعملنا ما وهبنا ربنا من ذلك فيما خلقنا له من عبادة ربنا والقيام بحقوقه وحقوق عباده ووضوح تلك المواهب والقوى لأحكام من أنعم بها ووهبها والسلوك من ذلك الطريق المستقيم إلى ربنا والاستعانة بما أعطانا من المنافع الدنيوية إلى صلاح ديننا ومصالحنا الكلية، أم الأولى بنا أن نستعمل العقول والقوى في أمور تافهة طفيفة لا تغني عن صاحبها شيئا إن لم يؤسسها ويبينها على الدين ويجعلها تبعا لشهواته ووفقا على مراداته ولو أهلك وضر أخراه؟ فالدين الصحيح يدعو إلى الأول، وطرق الانحراف تدعو إلى الثاني. وقل له أيضا: أيما أولى بالعبد أن يتبع ما دعا إليه الدين من إخلاص الدين لله وحده وتعليق الرغبات والرهبات بالله، وألا يرجو ولا يطيع إلا بفضل الله وكرمه وتعليق ذلك بالمخلوقين والذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ وقل له: إن كان الرب هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعافانا وتفضل علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، ألا يجب علينا أن يكون هو معبودنا وهو الذي نحمده ونشكره ونبذل له ما في وسعنا واجتهادنا، ومع ذلك فإننا لا نبلغ بذلك مقابلة أدنى نعمة من نعمه علينا، فهل يليق بنا أن نصرف شيئا من ذلك في شكر غيره وعبودية غيره؟ لا والله، إن هذا أمر يستقبحه الشرع والعقل والفطرة. وقل للشاك في تعاليم الدين الراقية: أليس الدين الإسلامي يحث المسلمين على أن يكونوا إخوة متآلفين متفقين على دينهم على أصوله وعلى جميع مصالحه، ويرغبهم في هذا الأصل غاية الترغيب، ويذكر لهم ثمرات ذلك العاجلة والآجلة، ويزجرهم أشد الزجر عن كل ما ينافي ذلك من التباغض والتدابر والتقاطع، ويخبرهم أن إصلاح ذات البين هو السبب والطريق لصلاح الأحوال، كما أن فساد ذات البين هو السبب في الأضرار الدينية والدنيوية. فهل يوجد طريق لصلاح الأحوال الكلية غير هذا الطريق الذي يرشد إليه الدين بجميع وجوهه؟ وقل للشاك في كمال الدين إذا قال: نحن نعترف بما احتوى عليه الدين الإسلامي من الإصلاحات الدينية والقلبية أو الأخلاقية، وما احتوت عليه أحكامه من العبادات والمعاملات من الحسن الذي لا مزيد عليه، ولا يمكن أن تقترح العقول أحكاما مثل أحكامه، فضلا عن كونها تقترح أعلى من أحكامه، ولكن نشك في احتوائه على المنافع الدنيوية وعلى الصناعات وعلى علوم السياسة. فأجبه قائلا: أليس فيه قواعد وأصول من علم الاجتماع والسياسة لا يمكن أن يخترع المخترعون أحسن منها؟ أليس فيه الأمر بالمشاورة في جميع الأمور الداخلية والخارجية؟ فما المقصود من المشاورة إلا النظر في المصالح والمضار والخير والشر، وتقديم ما تعينت مصلحته وترجحت، واجتناب ما تعينت مضرته أو ترجحت؟ فالسياسة الحكيمة كلها ترجع إلى الشورى في الأمور. ألم يقل الله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وقال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي سخر لنا جميع ما في الأرض لننتفع بغرسها وزرعها وحرثها واستخراج معادنها والانتفاع بصناعاتها. وكذلك قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فأطلق المنافع، فشملت المنافع الدينية والمنافع الدنيوية، خصوصا منافع الأسلحة المتنوعة التي تجري مع الزمان والأحوال والصناعات التي ينتفع بها الإنسان في كل شيء. ألم يقل الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فهذا يدخل فيه كل قوة عقلية وسياسية وتعلم الفنون الحربية والركوب والرمي وتوابع ذلك. وكذلك أمر بأخذ الحذر من الأعداء، وذلك بالتخلص والتحصن والتحرز منهم بكل وسيلة تحصل بها الوقاية والتحرز. وكم في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بالجهاد ومقاومة الأعداء، فيدخل في ذلك كل وسيلة تعين على الجهاد في سبيل الله. فعلم بذلك أن الدين الإسلامي قد احتوى على جميع المصالح والخيرات العاجلة والآجلة، والنفع الكلي والجزئي والديني والدنيوي. فهذه كلمات كليات يعرف تحقيقها بتتبع الأنواع والأجناس والأفراد وتحقيق الأمر فيها، وهذا من أكبر الآيات والبراهين أنه تنزيل من حكيم حميد. ومما يدل على عظمة هذا الدين أن الله أباح جميع الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناظر والمناكح والتمتعات، وحرم كل خبيث من هذه الأمور ضار لصاحبه وللمصلحة العمومية، وأنه ما أمر بشيء فقال العقل الصحيح الحر: ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به، ولا أخبر بما تحيله العقول. بل إخباره نوعان: نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله، ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه لكونه من عالم الغيب الذي لم تشاهده ولا شاهدت نظيره. وهذا النوع قد أرى الله عباده في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب السماوية. من نظر وأمعن النظر في هذه الأصول التي تلوناها ونبهنا عليها تنبيها مختصرا، علم علما يقينيا أن الدين الإسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسياساته وحسن معاملته للخلق وإحسانه إلى الموافق والمخالف، وأنه يدعو إلى سبيل الحق بالحكمة التي هي سلوك الطرق والوسائل القولية والفعلية التي يستعان بها في الدعاية إلى سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم، وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة المحاربين للدين، فكيف بذلك مع المؤمنين؟ فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم انظر إلى ما يخاطب الله به أعداءه الكفار وتخاطبهم الرسل، فإنه الطريق الأقوم لهذا الطريق والدعاية إلى الخير، وبه يحصل من المنافع ودفع المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة، فإنها طريقة الجاهلين الحمقى، وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم. وهذا آخر ما يسر الله من هذه الرسالة الأصولية المحتوية على قواعد وأصول مختصرة جامعة، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وصراطه المستقيم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، ونقلته من خط شيخنا المكرم متع الله لنا بحياته، وأنا الفقير إلى رب البريات عبده وابن عبده عبد العزيز بن صالح بن دامغ، وذلك بغاية من العجلة. حرر في الأول من جماد الثاني 66300 من الهجرة.